لا حسد كيف؟ يعني لما لما بعد ما طاف قال ترى الرضيف؟ هذه لابد منها، غصب عليه، غصب عليه. الضابط إلى أكرهها ومسكها وأولج فيها، هذا هو. أما كونها بعد أن يعني باشر الجماع أثناء الجماع تتلذذ وتطمئن لهذا، هذا شيء طبيعي. أين العمر فيها سوق هذا كيف؟ أنا مثلا خرجت معتمرة آخر معي هدي أسوق، معي معي الرسول جاء به من المدينة، يشرع إذا أراد عمره أن يسوق الهدي، بل يشرع أن يسوق الهدي يعني يرسل الهدي وهو مكان. كان سنة، كانت عائشة رضي الله عنها تفتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيبعث بها من به من المدينة إلى مكة، ولم يحرم على نفسه شيئا من محظورات الإحرام، يذبح إلى وصل في العمرة. قالوا بعد السعي، إذا أتم السعي ذبحه، قالوا والأفضل أن يكون عند العمرة عند المروة. نعم سليم، كأنكم ما فهمتوا أن الهدي يساق في العمرة. سبحان الله. هنا قال الأفضل بعد ما تنتهي العمرة بعد الحرق. هنا الآن الهدي شوفوا يساق بالحج في العمرة ويرسل والإنسان في بلده، ثلاث حالات. نعم سليم، أعد أعد. مشتغلون. يقول رجل عليه 7 أيام من صيام التمتع وعليه 7 أيام من رمضان، فمرض ولم يشفى إلا قبل رمضان 7 أيام، فهل يقدم صيام المتعة أو صيام رمضان؟ صيام رمضان. أين؟ ما يخالف كل واحد، لأن صيام الأيام 3 و7 ما له وقت، ما له وقت. الأيام إذا فاتت، إذا فاتت أيام الحج ما له وقت. يعذر نعم في نفس الحج. نعم نعم. وقلنا المذهب من الفجر، من فجر النهار، من فجر يوم النحر. وفي قول ثاني انه من ارتفاع الشمس قيد الرمح، وهذا من قولان متقاربان، يعني الغالب ان اللي ما يجد اذا عند طلوع الفجر ما يجد. لا يا حجاج غلبونا الان، الان بنخلي اسئله في الحج. نعم الان اليوم ايه الصعراق ايه هجر خلاص انكفت. ها وشي اين المذهب يشددون فيها تماما، يقول لو ترك حتى العذر فعليه ان يصومها وعليه دم. طيب ما عنده، ما عنده دم، ما عنده مال حتى يصوم. ها لا لا ما نزل. يقضيها وعليه دم ولو لعذر، لو كان مثل في أنه أخرها لأيام التشريق ومرض. على المذهب يلزم أن يقضيها ويلزمه دم. ما صحيح؟ الصحيح أنه إذا عجز لا ما في الصلاة، مثل رمضان إذا عفاه الله يصوم. نعم يطعم عن كل يوم مسكين. يقول يصوم 3 أيام